ذكرتكم في بداية الدروس أنه أمل فضيلتكم في حكم الإسلام بعد 100 سنة، وذلك عن طريق تعاقب الأجيال المتعلمة في المسجد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد عدة أعوام قلتم لنا أنه باقي من الزمن كذا، واستنزلنا السنوات التي مرت، واليوم أصابنا اليأس من هذا الكلام. فهل ليس هناك أمل في تعليمنا وتعليم أولادنا، أم ماذا يكون الحل؟ لا، في أمل. في أمل في إيه؟ في الفرادة، في الأفراد، مش في الجماعة. احنا بنتكلم عن الأمل في إن الأمة الإسلامية تعود إلى سالف عصرها وأوانها. أمة الإسلام، أمة واحدة، أمة متوحدة. ده لم يحدث، ده اللي بقول فيه لم يحدث. لكن أن يوجد في هذه الأمة أفراد أشخاص، ما في عندنا حفظة قرآن، المسجد بفضل الله مليء بحفظة القرآن، مليء بحفظة الحديث. أنا مش واحد بعت لي النهار السنة بيقول الحديث رقم كذا في كتاب كذا، بيقولوا في سند أبو نعيم مش عارف إيه وقال إيه. طب ده مش من رواد المسجد، ده مش فرد. ده وجه قابلني ولقيته راجل بيشتغل في ورشة من الورش، احدى الورش الحكومية، يعني راجل له ازهري، ولا خبير كرة الشريعة، ولا محامي بتفلسف بقى وبيدور على حاجة، انسان عادي خالص، عادي زي ما احنا عادين، كلنا عادين كده، ما هوش من مجمع البحوث الاسلامية، وانا هو من المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية، وانا انسان عادي، انسان لحام، لكن ربنا عطيه. شوف فضل ربنا. فالامل في الافراد. ياما الواحد بيشوف افراد حافظ قران، بيجود قران، عالم بالحديث، عالم بالفقه، دارس كفرد. لكن كجماعه، كامه، فين؟ فين؟ انا مساله حكم مصر لما كنت بقولها بعد 100 سنه، الكلام ده كان من 20 سنه في الجامعه، ده كنت بدعو الناس اللي في ذلك الوقت واخدين المنابر كربيج على الحاكم. كنت بقول لهم يا جماعة الحاكم معلق يافطة، مسميها دولة العلم والإيمان، انتهزوها فرصة وازنقوه باليافطة اللي هم علقها، وامشوا تحت اليافطة ونلم بعض بمنتهى السرعة. بعد ما أصابنا في عصر جمال عبد الناصر من تشريد وكذا وكذا وكذا، فرصة العمر. بعضهم ما استوعبش الكلام، قال لك لا انجل بقى، الراجل بقى فتحها على البهلي، وديمقراطيه وحريه وناس تتكلم، وانزل شتيمه وضرب وخناقات وحكايات فكنت بقول لهم لو اتلمينا مع بعض وحطينا ايدينا في ايدين بعض وانتهزنا فرصه اليافطه دي، قدامنا امل بعد 100 سنه. فقلتها علنا، انا هحكم مصر بعد 100 سنه، مين هيمسكني؟ البوليس هيمسكني؟ 100 سنه ده خطرف، لكن هنمشي. فكنت مخطط لها كده، انها بعد 100 سنه لو كل الشيوخ فسرت قران، وكل الشيوخ فسرت حديث، وكل الشيوخ اهتمت بتربيه اجيال، تربي اجيال، وما هاجموش بعض، وما تخانقوش مع بعض، وما تصاروش على الدنيا، كان يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ خلاص كل الناس اتعلمت، كل الناس عرفت دينها، كل الناس فهمت. تيجي بقى انتخابات مجلس الشعب، مين اللي هيرشح نفسه؟ منكم، من اللي متعلمين. مين اللي هينتخبهم؟ منكم، من اللي متعلمين. وهكذا تكون نتيجة ايه؟ خلاص بقى في الحكم الاسلامي بهدوء تام. لكن طبعا قالوا لي لا، انت املك بعيد يا اخوانا، ما نتفرج عليها من فوق، ما نحصد الثمرة واحنا فوق، لحسن واحنا تحت، لا هنزرع ولا هنلحق نزرع، وهنتضرب ومش هنحصد، وغيرنا هيتضرب عشاننا. ما صدقونيش من واحد الله يديله الصحه والعافيه رغم خلافي معاه في المنهج، لكن احبه جدا وهو من الناس المخلصين، احسبه كذلك ولا يزكى الله احد، قال لي انا عاوز اموت مجاهد. مجاهد انت لسه شاب صغير، انا كبرت ده في وقتها يعني من 20 سنه، انا ما عاوز اموت مجاهد في سبيل الله. يا عم الشيخ فلان اعمل معروف، ابوس ايدك، انا خايف عليك، انت خساره خساره. وهات بقى. كانت نتيجة في قشة واحدة قش الكل، الكل اتقش. مش ده اللي حصل؟ سادات بعد ما كان ماشي يقولك الرئيس المؤمن وقولة العلم والإيمان، وبدأت الناس تتكلم وخرجنا احنا من الجحور. هو انا قدرت احط رجلي في الجامعة ده اللي في عصر السادات؟ في عصر السادات كله خرج من الجحور، كانت فرصة العمر. قدر الله ما شاء فعل. كانت النتيجة ايه بقى؟ اللي منع من الخطابة واللي اشترط عليه انك اذا اتكلمت كلمة في السياسة تنزل من نفسك من على المنبر على بيتكم، واللي جابوه في مديرية الاوقاف قالوا نحن لسنا في حاجة الى خطبتك، الزم بيتك. هنا في اسكندرية الزم بيتك. عظيم سلام، ما الزم بيته، مش عاجبك هتروح الجامعة غصب عنك، هيشدوك على هناك. واحد منهم اتخذ يوم الجمعة من مسجده وطول، هيتقال لك مع السلامة يا عم الشيخ، هيتقال لك مع السلامة يا عم الشيخ، لن يزرف عليك احد دمعة. وخدوه من مسجده، خلص خطبته ونزل، اتفضل يا عم الشيخ، اتفضل معهم يا عم الشيخ، قالوا مع السلامة يا عم الشيخ. واللي سافر الخارج قعد في الخارج، واللي واللي واللي واللي، وخلص وانتهينا على كده وخلصنا. وبعدين هاجت الدنيا وما جت، وكفروا الراجل والدير وعملوا وسووا وطب دب دب دب، حادث المنصة وراح الراجل، راح ما قدر ما شافع مع السلامة. هو مات، واللي قتله وقدم مش كده مات، وشوية شباب راحوا فين؟ في السجون. وحصل ايه اللي حصل؟ في حاجة اتغيرت؟ في حاجة حصلت؟ مش هي مصر هي مصر؟ مش اصل اللي بناها حلواني برضه؟ ولا غير مهنته؟ مش هو اللي حادث حادث؟ كان بديفيد بيدوروا عليها النهارده مش لاقينها، مش لاقينها، مش هياخدوها. هو هتصدق الكلام اللي حصل؟ كل المفاوضات دي كلها لن يحصلوا على ما حضروا لهم السادات، لن يحصلوا عليه، لن. وانا بقول اهو وانا قاعد هتشوفوا والاوان بيننا خلاص. فين كان بديفيد بقى اللي زعلاني عليها قوي؟ كانوا اتلغت ولا حاصل؟ حاصل. طيب الاستراحات اللي كانوا بيعدوها على الراجل، استراحه في الحته فين واستراحه في الحته فين، الاستراحات دي اصبحت ملكا للشعب، تحولت الى مباني مستشفيات، بقت متاحف مثلا، خدوها فكوها عملوا بيها بيوت شعبيه. ايه بطلوا يركبوا العربيات وركبوا الحمير؟ ايه اللي جرى؟ ما تقولوا. امال اتخرصتوا ليه؟ امال سكتوا ليه بقى؟ ما سكتوا ليه لما ما حصلش حاجه؟ يبقى كانت مساله عداوه شخصيه بقى، مش هدف بقى، ما بقاش هدف بقى، ما بقاش الله، ما بقاش دي بقى. لان الله تفضل تقولها لحد ما ايه؟ رقبتك انت تطير، مش رقبته هو اللي تطير، مش كده ولا كلام مش مظبوط؟ فيا جماعه انتبهوا للمسائل دي، انتبهوا للمسائل دي، انتبهوا. ان احنا دلوقتي بنبني بنزرع، احنا عاوزين نداري على شمعتنا عشان ايه؟ تقيل. فبننصح وبنقول كل العاملين في العقل الاسلامي اللي سكتوا دلوقتي وكانوا قد كده ابواق، مش بلوم انه سكت، بقول له فاكر لما قلت لك بلاش ما سمعتش كلامي؟ ادي النتيجه اللي انا كنت بقول لك عليها، هي حصلت اهو. لا انت بتتكلم دلوقتي ولا اللي انت اتكلمته قبل كده عمل ايه؟ نفع. ما هو واحده من اتنين، يا كلامك في الاول كان يجب انه ينفع، يا اما كنت تظل تتكلم لحد النهارده، ولا مش مظبوط؟ ها؟ ولا جربت القلعه عرفت بقى ان الله حق؟ فكل دي عظه وعبره لازم نتعظ ولازم نعتبر. بلاش نهاجم بعضنا، بلاش نهاجم الحكومه، بلاش نخش السجون، لا. عاوزين المساجد تعمر، نعلم الناس، نعلم اجيال. بعدين بعدين ربنا سبحانه وتعالى يتولى ها الامه بس احنا نخلص، بس احنا نخلص. انما انت وقت ماسك فيه وانا ماسك فيك، انت مش ورب دقنك ليه؟ وانت تقول لي الدقن من السنة، اقول لك لا الدقن فرض، ونتخانق على الدقن. الافندي لابس بدلة ليه؟ ده لابس فرنجي، لبس خواجة. الست دي لابسة زي الاسلامي، ده مش مظبوطة، انت كده مش صح، لازم تلبس الخمار. وتاتي تقول لا خمار مين، لازم النقاب وكده. ثم هيصة، ما هيصة، كل دول تحتهم غلط، كل دول تحتهم غلط. دول لو تحتهم صح ما كانش يبقى سلوكهم ابدا، كانش ده يبقى سلوكهم. فضل. تقول صاحبة هذه الرسالة: توفي زوجي وترك لي 3 أولاد وليس لنا أي عائل، ومنذ وفاة زوجي يتولى رعايتنا أحد أقاربي، وهو متزوج وليس له أولاد لأنه عقيم ولا ينجب، لذلك يتقرب إلي ويتقرب إلى أولادي ويرعاهم. ومنذ أيام عرض علي قريبي الزواج حتى لا يدع فرصة لكلام الناس، ولكنه يطلب أن يكون الزواج عرفيا بيني وبينه حتى لا تعلم زوجته وأهل زوجته ونتعرض سويا للمشاكل. ولكن أخي يرفض هذا الزواج رغم موافقتي وقريبي على ذلك، وطلب مني أخي أن أبعث لفضيلتكم للتأكد من ذلك، حيث أنه من رواد مسجد المواساة ويجلس بينكم الآن، خاصة ونحن اتفقنا على الزواج بعد غد الخميس. أخوك له حق، وأنا لو أوافق على الزواج العرفي وفي شبهة وفي خطورة، أنت عندك أولاد ما تجيبلهمش، ما تجيبلهمش العار. وأنا هنا في المنبر ده لما كنا بنتكلم في آيات الزواج والطلاق في تفسير سورة البقرة، قلت أن قال بعض الفقهاء والعلماء إذا استكتم الزوجان الشهود فالزواج باطل. يعني لو جابوا الشهود وقال له ما تقولش واكتم الخبر يبقى الزواج باطل، خلاص بأذنه. أنا قلتها هنا على المنبر والشريط موجود، إذا كنت عاوزة تتأكدي أكتر وأكتر اطلب الشريط هتلاقيه تحت موجود. فطبعا الزواج العرفي عبارة عن إيه؟ زواج سري. الهدف منه ما هو الزواج العرفي، الزواج الشرعي اللي هو المأذون والكتابة والورق، ده قانوني، ده زواج قانوني، ده حفظ الحقوق، عشان لو رفعت قضية، رفع قضية حصل نسب، ينكر النسب يقول لا ده ما بقى مش ابني، كلام من هذا القبيل. فده زواج قانوني لحفظ الحقوق. الزواج اصلا كشرع هو ايجاب وقبول وصداق وشهود وما الى ذلك. فلو ده حصل زي زمان ما كانش فيه مأذون، لكن القبيلة عارفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اتجوز كان اتجوز بمأذون؟ لا، لكن ده عمامه راحهم وخطبوا والدنيا كلها عرفت ان فلان زوج فلانة. فالعلانية شرط من شروط صحة الزواج. لما يبقى زواج سري يبقى خلاص بقت مش مظبوطة. فالزواج العرفي لو ان شكله من حيث الشرع سليم، لكن من حيث الحقيقة هو غير سليم. ليه؟ لانه زواج ايه؟ سري. افتقد شرط ايه؟ العلانية. ده بالاضافة للمصايب اللي بتحصل بقى بعد كده. ويا ما شفت انا بلاوي من الحكايه دي، الناس تجي لي وتحكي لي اتجوزها وبعدين عرفي وبعدين قعد معاها شهر واتنين وسنه وبعدين خلاص. طيب دلوقتي هو جوزك ولا مش جوزك؟ مش عارفه. قال لها طب ما يطلقك، ما هو ما بيقول لها يعني ما فيش حاجه، احنا مش عارف ايه وكلام حاجات زي كده. مش عارفه تطلق، طلقت ولا ما طلقتش؟ تتجوز غير ولا بتتجوز؟ مش عارف. وياما اتجوز وكتب ورقه وخد الورقه سرقها من وراها، وجات الناس شافته طالع نازل ومش مظبوط، وياما الناس اتهمت بحاجات مش مظبوط، فضيحه. وواحد كان متجوز عرفي وكان معاه في بيتها ومات، مات طلع السر الالهي، موت علينا حق. واتخضت وصوتت وصرخت وتلموا الجيران، لا وراجل عريان وميت في السرير، مين ده؟ اصل ده جوزك. جوزك منين؟ انا جوزي. والنعمه الشريفه دي انا متجوزها عرفي. عرفي كلام طبعا. ها، وكون عقيم ما بيخلفش، وده شرط يعني من شروط الزواج. ومين قال انه عقيم ما بيخلفش؟ يمكن مراته هي اللي ما بتخلفش، وتيجي الطوبه في المعطوبه وتلاقي نفسك حامل، لا تعمل ايه؟ تخش في جريمه تانية وتسقط نفسك ويبقى قتل نفس بغير حق. لا لا. ذكرتم فضيلتكم في خطبة الجمعة الماضية أن ما من مولود يولد إلا وأنخسه الشيطان في جنبه فيستهل صارخا إلا السيدة مريم وسيدنا عيسى عليهما السلام. والسؤال: وهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم ينخسه الشيطان أم لا؟ وقد سمعت من أحد العلماء أن سيدنا محمدا لم يصرخ عند ولادته. لا، نخس الشيطان، نخس، ونخس إبراهيم الخليل، ونخس جميع الأنبياء بلا استثناء ما عدا مريم وابنها، وإلا ما كانش بينهم فضل. مبينهمش فضل، ها؟ بينهم فضل إيه؟ مبينهم إيه فضلهم بقى؟ إيه المناسبة؟ يعني بقى الحديث اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هم فضلوا بإيه؟ بدل مشاركهم غيرهم في هذا، زي ملك سيدنا سليمان، هل سخرت الريح لغيره؟ هل سخرت لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا. وإلا إيه الفضل اللي حازه سيدنا سليمان؟ هل علم النبي صلى الله عليه وسلم منطقة الطير؟ لم يحدث. وده لا ينقص من قدره، لا ينقص من قدره صلى الله عليه وسلم. خصوصيات ربنا بيدي كل واحد خصوصية. مين كان أحلى، سيدنا يوسف ولا سيدنا محمد؟ سيدنا يوسف على طول، مش عاوز أشك. دي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال رأيت يوسف وقد أعطيه شطر الحسن، الحسن اللي في اللي خلق ربنا كله في الدنيا، ده نصه ليوسف ونصه على الناس كلها. أنا بما فيه إبراهيم ومحمد وموسى خلاص، خصوصية. الملك بيوزع زي ما عاوز. سيدنا داود صوته كان أحلى ولا صوت سيدنا محمد كان أحلى؟ لا، صوت سيدنا داود على طول. مش عاوز الكلام ده، مش عاوز ياخده عطا. وهذا لا ينقص من قدر سيد الخلق. صوت سيدنا داود كان أحلى بدليل إن لما كان يقول الطيور تقف، تقف تتلم حواليه واقفه في الجو وتغني وراه، سابت بقى حبها وسابت فرخها وسابت بناء عشها، سيب كله، الجبال نطقت وراه من جمال صوته. الجبال نطقت، الجبال الحاجات نطقت خلاص. فكل واحد لهم ميزه. سيدنا محمد بقى ملوش الميزه بتاعت الصوت بتاع داوود، ملوش الحسن بتاع يوسف، ملوش الميزه بتاعت مريم وابنها في مساله النخس، لكن هو سيد الخلق. كفايه دي. وزي ما قلت على المنبر، كل الرسل بعثوا للرحمه، للرحمه. اما محمد صلى الله عليه وسلم فهو في حد ذاته رحمه. عاجبك كده؟ أعمل في أحد البنوك التجارية، أي بنوك القطاع العام، وتقدمت إلى البنك لأخذ أجازة بحجة رعاية والدي لأنهم كبار في السن، ولكن الحقيقة غير ذلك، لأنني أعمل في قطاع خاص بعد الموافقة على الأجازة. هل علي من وزر؟ وهل لو أن أحد العاملين في التأمين الصحي لو قام بمساعدتي وتشريكي وخرجت معاش مبكر لكي أحصل على جميع حقوقي من البنك قبل سن 60، هل في ذلك من وزر؟ طبعا غش وحرام. من غش فليس من، بتاخد حاجة مش بتاعتك يبقى رزقك حرام وفلوسك حرام. واحد بتاع التأمين الصحي هيساعدك ويشركك ويقول ده غير لائق للخدمة، وبعدين تكون نتيجة انك انت تقوم خارج من معاش، معاش مبكر، وتاخد جميع حقوقك ومميزاتك، يبقى كده مش مظبوط، يبقى ده فلوس حرام. اما مسألة اللي واخد اجازة ده من البنك عشان يرعى والديه ويروح يشتغل في قطاع خاص، طب ما تاخد اجازة بدون مرتب. انا مش فاهمها. طب ليه التحايل ده؟ ايه لزومه يعني؟ والكذب كله غلط. مفيش كذب ابيض وكذب اسود، مفيش كذب ابيض وكذب اسود، الكذب كله اسود ما عدا الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، والحديث اللي اتقال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في الاصلاح بين الناس، يقول ما كذب من قال خيرا او نما خيرا. والرجل يتكلم في الحرب او يعني في شأن الحرب، والرجل يقول لامرأته والمرأة تقول لزوجه. هذه الثلاث حالات المرخص في الكذب فيها. بعد كده إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قلنا لو استوى التصريح مع التعريض يحرم التعريض. قلنا الكلام ده. فطبعا كلام مش مظبوط. ما هو زي بالظبط اللي بيدعي الفقر وانه ملوش مهنة ويروح يقدم ورق ياخد معاش السادات 10 جنيه وهو له مهنة. المال اللي خده ده عشان حرام ولا حلال؟ حرام. حرام ليه؟ لانه حرام غيره. مش بس حرام غيره، لو ان ال10 جنيه دول ما اتاخدوش بالغلط و50% بياخدوها غلط، كانت الناس اللي تاخد 10 جنيه الغلابه دي كانوا خدوا 15. فدل 10 كان كفاهم ياخدوا 15. وقس على زهدك بقى. كله اللي بياخد تموين ببطاقه مزوره او بيزود عيل في بطاقته، كل ده مش مظبوط، مش صح. الحكومه مال الحكومه هو مال المسلمين. الحكومه مش اجانب. الحكومه مين؟ حكومه وزير بيروح وزير بيجي، لكن ميزانيه الدوله فين؟ في الدوله. ها؟ فمال الحكومه ده مال عام، مال المسلمين، حرام. نعم. كيف يستطيع الإنسان أن يخلص نفسه من الوسوسة وبصفة خاصة الخوف من الحسد، إذ أنني أشك وأخشى من أقرب الناس إلي وأخاف جدا من الحسد، كيف أتغلب على ذلك؟ الوسوسة لها علاج واحد يا جماعة، ما فيش غيره، علاج واحد، العند. تعند مع الوسوسة بس، ده علاج. لا اي طب ولا ادويه ولا اجهزه ولا حاجه ابدا، العند. وده اللي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده الوصف. يعني انت بتتوضا وبعدين بتغسل رجلك، الله انا مسحت على راسي ولا ما مسحتش؟ اذا رجعت مسحت هتوسوس طول عمرك، عمرك ما هتخف. اوعى ترجع. ايوه مسحت، لان ما مسحتش وضوءك هيبقى باطل، مالكش دعوه. انت مالك ومال امك كده؟ ما هو اللي بيوسوس لك ده مين؟ الشيطان. اعمل بقى معاه، اعمل معاه على طول. خرجت من بابك وبعد ما نزلت، انا قفلت الباب ولا ما قفلتوش؟ قفلت الباب ولا ما قفلتوش؟ لا انا اروح اتاكد، ارجع اقفل الباب يروح ليه مقفول؟ ها؟ لا ما ترجعش، قفلته الباب مفتوح، هتسرق تسرق تسرق تنحرق، مالكش دعوه، والله ما انا راجع. بالعلم يروح منك الوسواس. في اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اذا كنت في صلاتك ما تسيبش الصلاه وتخرج منها الا اذا سمعت صوتا او شممت ريحا. في اكتر من الصلاه، الصلاه وبين رب بدين ايدين ربنا، وحسيت ان خرج منك ريح، ما تطلعش من الصلاه. إذا ما توسوس لك وشكيت ما تطلعش إلا شميت ريح أو سمعت صوت. أهو ده اليقين. إنما يا ترى حصل ولا ما حصلش؟ يا ترى حصل ولا ما حصلش؟ لا ما حصلش. فهمت ولا لسه؟ فعلاج الوسوسة العند مع الوسوسة. مسألة الحسد بقى. الحسد ما هو العين حق، لكن مش بوسوستك. أنت عاوز تقي نفسك شر الحسد، قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خلاص بس. والحافظ هو الله، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. الكلمتين دول يقوق شر الحسد من غير ما توسوس بقى وتشك وتعب. نعم. سوف استلم عمل في فندق من الفنادق الكبيره ان شاء الله الاسبوع القادم، ولكن بعض الاخوه قالوا لي ان العمل في الفنادق حرام لان فيها خمور والمرتب يدخل فيه من راتب الخمور. بسيط، خلي بعض الاخوه يدور لك عن عمل اخر. مش كده برضه؟ ولا الاخوه شغاله وبتاكل عيش وجات لحد عندك بقى وقفت. ما كله كده. اشمعنى هو الفنادق فيها الحرام وفيها الحلال. فيها حرام وفيها حلال. هل كل الناس اللي بتنزل في الفندق بتشرب خمره؟ طبعا لا. هل كل الناس اللي بتروح تقعد على البلاج بتقعد عريانه؟ طبعا لا. مش كده برضه ولا ايه؟ هل كل الناس اللي بتتعامل مع البنوك بتتعامل بالربا؟ طبعا لا. مش في ناس بتقبض معاشها من البنك؟ ما اعرفش حاجه، ما اعرفش البنك غير اول الشهر او يوم 10، يروح يوم 10 يقبض معاش، ده اللي اعرفه عن البنك، ما اعرفش اكتر من كده. هل ده حرام ولا مباح؟ فالبنوك فيها حرام وفيها حلال، الفنادق فيها حرام وفيها حلال. فنادق دي ربنا جاب سيرتها في القرآن، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. ففيها وفيها. لما تيجي تقول لي بقى هتشتغل في الفندق تسقي الناس خمرة، نقول لك ايه؟ حرام على طول على طول. هتشتغل في الفندق في النادي الليلي تحت تتذاكر للمسخرة، نقول ايه؟ حرام. انما تقول لي هتشتغل في الفندق تضرب مزيكا والرقصة بترقص، نقول ايه؟ حرام. لكن هتشتغل في الفندق تشيل شنط تطلع البيه في شنطته بالأوضة يديك الجيم هشيش وتنزل، ايه الحرام فيها دي؟ ايه الحرام فيها بقى؟ ما لكم للبيه اللي طلع بشنطته ده؟ لو انت عارف البيه ده طلع بشنطته مع واحدة ست مراته ولا مش مراته، قول له بقى وريني مسك في الزواج لحسن تبقى قواد بقى، تبقى تخش في كده. الفكهاني بيبيع لك فاكهه، اقول لك انت جاي فلوسك منين؟ من المؤاخذه يعني، ست تكون بتجيب مخدرات احسن، ما فيش حرام. ففي وفي يا ابني، اشتغل اشتغل الايد البطاله نكسه، بس ما تقربش الحرام. ابعد عن الخمور اللي في الفندق، ابعد عن النادي الليلي اللي فيه في هلس في الفندق، ابعد عن صالة القمار اذا كان في صالة قمار. بس بعد كده بقى اللي في المطبخ، الطباخ بيطبخ بيطبخ شيء مباح، ماله ده؟ مفيش حاجه. المنادي اللي واقف، موظف الامن اللي على الباب، التليفونيست اللي بيحول التليفونات، اللي ماسك مفاتيح الاوض، اللي بيطلع الشنط، اللي قاعد في الريسبشن يقول له سيادتك عاوز اوضه بحمام ولا اوضتين، باسبور سيادتك، بطاقتك، بتاخد البيانات، كام ليله يا بيه؟ اتفضل نفتح يا حسن، اوضه نمره 6. ماله ده؟ ايه الحرام فيها بقى؟ فهمنا ولا لسه؟ ما تقفلوهاش على الخلق، هي مقفله لوحدها، مش ناقصه تقفلكم. تزوج رجل وانجب ولدا وبنتا، وماتت زوجته واعطى لكل من الولد والبنت سياره وشقه تمليك، ثم تزوج باخرى وانجب منها ولدا وبنتا ايضا، ويملك محلا لبيع الخردوات تمليك، ويملك محلا لبيع الخردوات تمليك، يؤجره للغير ب 300 جنيه في الشهر، وهو يريد ان يبيع هذا المحل للولد والبنت من الزوجه الثانيه، حيث أن الولد عاجز عن الكسب لمرضه بالشلل، وبهذا يريد أن يساوي بين أبناء الزوجة الأولى وأبناء الزوجة الثانية في العطية، حيث حصل أبناء الزوجة الأولى كل منهما على سيارة وشقة تمليك، ولم يحصل أبناء الزوجة الثانية على شيء مثلهما. والسؤال، هل يجوز هذا البيع لأبناء الزوجة الثانية تعويضا لما حصل عليه أبناء الزوجة الأولى وبموافقة ورضا أبناء الزوجة الأولى؟ مش عارف، ها؟ عمرك ما هتقدر تعدل بقى، خلاص؟ دي حالة من حالات، تفاكرين ده أنا أقول إيه؟ ما تكتبش حاجة لحد، ما تديش حاجة لحد، ربنا يرث الأرض ومن عليها، ما حدش عارف مين بيورث مين، مش دايما أقول كده؟ وأقول ياما حدث وياما وياما، ده قولوا له أنتوا بقى، يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ ده عايش وبيسأل. افرض بقى انه مات امبارح، امبارح بقى مات امبارح، اصبح عنده ولد وبنت، كل عيل له شقه وله سياره، والولد والبنت التانيين ايه؟ مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين اللضا. هيسالوا ربنا ولا ما سالوش؟ لما كتب الولد والبنت كان يعرف ان هيجي عليه يوم يتجوز ويخلف ولد وبنت تانيين؟ كان يعرف دي؟ خلاص شوف ازاي؟ اهو انت كذلك عاوز تكتب النهارده، انت عارف بكره في ايه؟ ازاي تعدل بقى؟ انا شخصيا مش عارف، ما اعرفش ظروفك، ما اعرفش المحل ده هيتباع بكام، وما اعرفش هتكتبه للولد والبنت دول النهارده. عشت انت 20 سنه بعد كده، افرض انك عشت 20 سنه بعد كده، وبعد سنتين الزوجه الجديده دي بالولد والبنت قالت لك والله عشرتك بقت صعبه، وانت راجل روح اقعد عند بنتك بقى الكبيره وسيب لنا بقى راحتنا وبتاع، وكرشتك بالبيت، تعمل ايه؟ تضمنها من دي؟ ياما حصل ستات طردت رجالتها من بيوتها بعد ما كتبوا لهم الشقق، ياما حصل. طيب تضمن منين بقى انك انت ما حصلش الكلام ده وكتبت الدكان للواد الولد والبنت، وبعدين فوجئت انت بقى بعد 10 سنين الدكان انت بتتكلم عنه النهارده اللي هيساوي قد كده النهارده، فوجئت بانه ساوى قد كده بكره. النهارده هتبيعه ب50,000 جنيه، يساوي 50,000 جنيه. خلاص يبقى انا عدلت بين الولاد. قعد الدكان ده 10 سنين، لما جم يبيعوه باعوه ب500,000 جنيه. ايه بقى رايك، تبقى عدلت ولا ما عدلتش؟ انت ما عدلت ازاي؟ طب ايه رايك الدكان التمليك ده؟ ربنا قضى على العماره اللي فيها الدكان التمليك دي، وقعت بدكانك. خلاص الدكان ده ملكك من غير ارض على فكره، تمليك كله هوا هوا، شقق في الهوا، بيملكك هوا مش بيملكك ارض، عشان بعد 100 سنة العمارة تقع الارض ترجع للورث، احفاد احفاد احفاده. ها راحت يعني العمارة لو وقعت شقق التمليك دي كله في الشارع كله بره، خلاص مش عادل. طب والارض بتاعت مين؟ صاحبها صاحبها. فطبعا وده اغلب 99% من الشقق التمليك بالشكل ده، ما لم ينص على غير ذلك في العقد. فمش عارف هتعدل ازاي، مش عارف، انا شخصيا مش عارف، ما اعرفش، لا ادري، ومن قال لا ادري فقد مشكلتك انت، دور عليها، روح اداره الفتوى بتاعت الازهر واحكي لهم، وخد معاك المبالغ قد ايه والارقام، مش عارف ممكن يردوا لك. نعم. في عام من الأعوام قمت بإخراج زكاة مالي أنا وأمي في بناء مسجد في قريتنا، ومنذ فترة دار حوار بيني وبين أحد رواد مسجدكم، فقال إنه لا يصح إخراج زكاة المال في بناء المساجد لأن من شروطها التملك. والسؤال ألا يعد قوله وفي سبيل الله أن يبنى المسجد في سبيل الله فتصح بذلك الزكاة، خاصة وأن مبلغ الزكاة كان كبيرا وأنا لا أملك هذا المقدار الآن. طبعا في سبيل الله العلماء قالوا فيها إن هو في الجهاد في سبيل الله، الحرب يعني، لرفع كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، لنشر الإسلام، هو ده. لما ربنا بيقول وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هل قصده بهذا ان احنا نبني جوامع؟ هل قصده بهذا ان احنا نبني جوامع؟ والذين هاجروا من بعد وجاهدوا معكم فاولئك منكم، كانوا بيبنوا مساجد في المدينه. ها ايه رايك؟ شوف ايات الجهاد كلها في القران، ما هياش بناء مساجد. يا ابني يا حبيبي الصلاة تصح في أي مكان، جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا. واحد جعان أأكل ولا ابني جامع؟ لا أأكل الجعان. طب والجامع يصلي في الشارع؟ يصلي في الشارع، الشارع صح تصح في الصلاة. فما يصحش بناء المساجد من أموال الزكاة أبدا أبدا. هذا رأينا، والله تبارك وتعالى أعلم. تقول صاحبة هذه الرسالة، طب يعمل ايه بقى؟ بيقول لك معيش فلوس دي، سددها سددها على 20 سنة. كم جنيه هم؟ 10,000 جنيه. معاك منهم كام؟ 1000. تقدر تدفع كل سنة قد ايه؟ هكذا تنوي السداد وتسد. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة، تعهدت انا وزميل لي في العمل على الزواج وعلى هذا الاساس. معلش لمؤاخذة برضو لحظة واحدة يا جماعة عشان نأكد تاني، بناء المساجد والمستشفيات والمستوصفات والعيادات والملاجئ وشراء مكن خياطة للبنات للفتيات علشان تعمل لهم مشغل وشراء أنوال وما إلى ذلك، كل ده هو ما يصحش من أموال الزكاة، لا يصح مطلقا، لأن الزكاة تعرفها إيه؟ تمليك مال مخصوص لفئة مخصوصة بشروط مخصوص. يعني المديون يصح سداد دينه من الزكاة شرعا باتفاق، لان جاي والغارمين خلاص. فجيت انت هيبيع عفش بيت الراجل مديون ما دفعش اجرة الشقة، هيبيع عفش بيته، ورحت لصاحب الملك قلت له عليك عليك، قال لك عليه 900 جنيه اهو 900 جنيه هات له صلاة. رحت الراجل خد يا سيدي وصلاتك ايه؟ ربنا يبارك لك ويعمل لك ويسوي لك. وروحت انت ومراتك بتقول لك جبت 900 جنيه منين يا راجل؟ اما الزكاه يا ولي علينا زكاه، ادي احنا انقذنا بيت راجل وخلاص. يصح؟ ابدا ابدا ما يصحش. ما ينفعش؟ لا مش غارم اهو. ايوه غارم. انا وهو عليه زكاه بيدفع مش ينفع. لا ما ينفعش. ليه؟ ما قص شرط. ايه هو؟ اذن الراجل، اذن المديون انك تستاذنه في قضاء الدين، تبقى انت وكيله في قضاء الدين، لكن المال ماله. لكن لو انت عملت كده من غير اذنه سقط الدين عن المدين ولم تسقط الزكاه عن من قضى الدين. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ ما الدين علم مش معيصه، مش دقن وجربيه ومشيت هو. الدين علم، علم مش معيصه، علم وقرايه ومذكره وسهر وجهاد وكفاح، تمقى عينيك وتقرا لده وتقرا لده وتقرا لده وتقرا لده توصل لمعلوم. مش واخد لي كده خط وماشي معمد وماشي لي في الارض وعامل لي فيها أهم. ما رايك في هذا الكلام؟ ها؟ كنت تقول لي ابن جامع في سبيل الله هو كلام؟ قول يا سيدي. تعهدت انا وزميل لي في العمل على الزواج، وعلى هذا الاساس كنا نتبادل الهدايا، ولكن بعد فترة من الوقت رفضته لعدة أسباب، ولكنه ثار جدا لرفضي هذا، فجاء إلى المنزل وطلبني بهذه الهدايا أمام والدي انتقاما مني، فما كان مني إلا أن أنكرت هذا الموضوع تماما خوفا من والدي، فطرده والدي من المنزل وانتهى كل شيء. ولكن بمرور الوقت ومع مواظبتي لمجلس فضيلتكم تقربت إلى الله كثيرا وأستغفر الله كثيرا من الذنوب التي فعلتها، ولكن أريد أن أتخلص من هذه الهدايا التي طلبني بها وأنكرتها، فماذا أفعل؟ نجعل أنت ماذا أفعل؟ إيه في إيه؟ ما ترجعهاله ما دام مضايقاك الهدايا، عاوز ترجعيها ما ترجعيها. ايه المشكله فيها يعني؟ خايفه من الاحراج او ابوها يعلم انها كذا. ابوها يعلم؟ طب ما هو ابوها ما من قال لك ان ابوها لا يعلم؟ ما هي بتقول ابوها ما يعلمش. هي بتقول بقى راجل قاعد في بيته وخش واحد على بيته لا اديتك كذا واديتك كذا وزميله في الكليه وتنكر خلاص يعني كده. ما هو بس الراجل عاقل متزن ما حبش يحرج بنته، واكتفى بان الاحراج اللي حصل لها في البيت ده يديها درس. يمكن احتمال ابوها يعرف منين؟ تدي الواحده صاحبتها خد دي وديها لفلان الفلان دي شغلها، تبعتها له في طرد. بتقول ابيعها؟ تبعت لي يا سيدي العنوان بتاعه وتبعتها هنا لبتوع الزكاه او ناس الثقافه، واحنا مستعدين نوديها له لحد بيته ومعاها كتاب هديه. هي شغلانه له اللي عليه فلوس مش عارف يسدها بقى خلاص الدنيا تفرت. يا عم صلي على النبي. السؤال الاخير. وبعدين تدي عهود ووعود وبعدين خلاص باي باي بقى المده دي وهدايا راحه جايه، وبعدين تبين لك ما ده كلام برضه. لازم ترجع الحاجات دي باي وسيله لانها حاجات مش مظبوطه. في نقطة خد بالك، يمكن واحد يفكر الراجع في عطيته كالكلب يرجع في قيئه، والهدايا ما صحيش ترد. واحد يقول لك لا الشيخ طول عمره يقول لك الهدايا ما تتردش، واللي بيرجع في الهدية زي الكلب لما يرجع في يطرش وياكل طراشه، وهو حاجة مش مستخزرة. البعض من الأئمة حرمها والبعض كرهها. طب أمال الشيخ دلوقتي بيقول لها رد الهدايا ليه؟ ما كان بيقول قبل كده الهدية لا ترد. أيوه، الهدية اللي ما وراهاش حاجة غير الحب. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تهادوا تحابوا. الهدية اللي ما وراهاش غرض. ولد ماشي مع بنته جاب لها انسيال، ايه رايك؟ ماشي هديه مقبوله صح ولا غلط؟ ولما هي صح اتكسفت قدام ابوها وانكرت ليه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ اسمها هديه لكن هي ايه؟ مش هديه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ زي ما الراجل بيقول لك انا بشتغل في الجمرك ومخزن وبضاعه بتتخزن عندي، بيجي الراجل يسحب بضاعته فبيديني حاجه هدية، ويقول لي النبي ايه الهدية؟ النبي ايه الهدية؟ هدية دي ولا رشوة؟ اهو كده فهمنا؟ فمش مسألة اسم، هو بيقول لك انها هدية لكن هي مش هدية. وزيك دي ترد لانها بغير حق. فاهمين ولا مش واخدين بالكم؟ ها؟ سؤال أخير. عشان بس يعني أنا اعترضت عليك عشان يمكن واحد يقول لك الله الشيخ مرة يقول ومرة لا، دي حاجة ودي إيه؟ فاهمينها ولا مش فاهمينها؟ أيوه. هل يمكن مشاركة المسلم المسيحي أو اليهودي في عمل شركة أو مصنع أو أي عمل؟ أو يمكن للمسلم أن يعمل أجيرا لدى المسيحي، ويمكن للمسلم أن يتخذ أجراء من غير المسلمين، وممكن للمسلم أن يشارك غير المسلم في تجارة وفي عمل وفي شركة وما إلى ذلك. كل ده مباح، كل ده مباح وده متفق عليه، ما فيش فيه خلاف يعني. يعني احنا الحمد لله رب العالمين من فضل الله علينا احنا بنتكلم برأي الكل، منفتحين على ايه؟ على الكل، مش بقى مذهب حنفي وبس او شافعي وبس او صوفي وبس او سني وبس، لا كله بناخد من ده ومن ده ومن ده ومن ده. ها تنفتح على الكل وربنا يوسع صدرك ووسع عقلك ووسع علمك. فده متفق عليه، ده ان يشتغل المسلم عند المسيحي. اجزخانه صاحبها مسيحي، الولد اللي بيشتغل عند الدكتور او الصبي مسلم ينفع؟ ينفع ينفع. واحد فتح بقال هو مسلم جاب ولد مسيحي يشتغل عنده ينفع؟ ينفع. واحد مسلم وله واحد معرفة مسيحي وانا احط 10 وانت تحط 10 ونفتح دكان سوا شركة ينفع؟ ينفع ينفع. التعامل كله ينفع، حتى القرض والاقراض. يا راجل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام لأهل بيته، يعني ده في اخر الباب. هل ما كانش فيه في الصحارى بقى حد قادر يسلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها مش ملفتة للنظر دي؟ ملفتة للنظر. كان في عبد الرحمن بن عوف الجبال من الذهب عنده، كان في عثمان بن عفان اللي كانوا بيقولوا بعد ما مات كانوا بيقطعوا الذهب بالسكاكين، يعني حاجات بالفاس عشان يقسموه بيقطعوه بالفاس. من 10 مبشرين، من 10 مبشرين كل نبي رفيق ورفيق في الجنة عثمان بن عفان. الغنى مش حرام، ربنا أعطيك. قال يعني قارون راح في جهنم ليه؟ لأنه قال أنا أتيت على علم من عند سليمان فوق خالص. ليه؟ لأن قال ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وده الفرق بس. فازاي النبي ما خدش من الصحابة؟ وازاي الصحابة سابوه يستلف ويرهن؟ وازاي وازاي وازاي وازاي؟ كل ده ببساطة خالص إجابته حاجة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لأمته ويسن لهم فيبين لهم إباحة التعامل بكافة صوره مع أهل الذمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.